وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن الأمور التي يكون الفعل اللازم بها متعديا. عرفنا في الدرس السابق العكس، وهو الأمور التي إذا كان الفعل متعديا وأردنا أن نجعله لازما نحوله إليها. وقد ذكر المصنف أنها 20، أو ذكر منها 20 صورة إذا حولت الفعل إليها أو كان الفعل على هذا المعنى فإنه يتحول من اللازم إلى المتعدي. اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن العكس. قال: الأمور التي يتعدى بها الفعل القاصر، القاصر يعني اللازم كما قلنا. قال: وهي 7، هذه الأمور 7. أحدها همزة أفعل، يعني إذا كان الفعل لازما وزدنا عليه الهمزة فهذه الهمزة في الغالب تحول اللازم إلى متعدي. همزة أفعل مثل قول الله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. أذهبتم، الفعل ذهب فعل لازم، فإذا زدنا الهمزة وقلنا أذهب، طيب جاء طيباتكم منصوبة هي مفعول به. قال الله تعالى: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. مات يموت فعل لازم، وأمات يميت، أمات بزيادة الهمزة يصبح فعلا متعديا. قال الله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا، الفعل نبت ينبت لازم، وأنبت بزيادة الهمزة يصبح متعديا. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، أخرج يخرج كذلك، خرج لازم وأخرج يصبح متعديا بزيادة الهمزة، ومثل هذا. وقد ينقل المتعدي إلى واحد بالهمزة إلى التعدي إلى اثنين. هذا عكس ما ذكرناه من قبل في باب ماذا؟ في باب المطاوعة. قلنا إن المطاوعة تحول الفعل المتعدي إلى اثنين إلى واحد، والمتعدي إلى واحد تجعله لازما. وهنا بالعكس، الهمزة اسمها همزة التعدية، وهي في الحقيقة تجعل الفعل اللازم متعديا إلى واحد، والفعل المتعدي إلى واحد تجعله متعديا إلى اثنين، والمتعدي إلى اثنين تجعله متعديا إلى ثلاثة ولا أكثر، يعني لا يوجد أكثر من هذا. ولهذا قال: قد ينقل المتعدي إلى واحد بالهمزة إلى التعدي إلى اثنين. الفعل لبس، نقول لبس زيد ثوبا، فلبس فعل متعدي ينصب مفعولا، وإذا زدنا الهمزة فنقول ألبس الأب زيدا ثوبا. فقد ينقل المتعدي إلى واحد بالهمزة إلى التعدي إلى اثنين. ألبست زيدا ثوبا، طيب أعطيته دينارا، فتجعله الفعل اللازم متعديا، الفعل المتعدي إلى واحد متعديا إلى اثنين. ولم ينقل متعد إلى اثنين بالهمزة إلى التعدي إلى ثلاثة إلا في رأى وعلم. المتعدي إلى اثنين نجعله متعديا إلى ثلاثة بالهمزة أيضا، يعني ظن زيد الامتحان سهلا، فنقول أظن الأستاذ زيدا الامتحان سهلا. ولكننا، وهو الأفعال التي تنصب مفعولين مثل ظن وأخواتها، تتعدى بالهمزة إلى ثلاثة، ولكن ما سمعنا العرب يفعلون هذا إلا في فعلين فقط، في الفعل رأى وفي الفعل علم، ولم يفعلوا هذا في ظن مثلا، ولا في حسب، ولا في خال، ولا في وجد، ومثل هذا. ولهذا قال: ولم ينقل متعد إلى اثنين بالهمزة إلى التعدي إلى ثلاثة إلا في رأى وعلم. وقاسه الأخفش في أخواتهما الثلاثة القلبية، يعني ظن وحسب وزعم. قال الأخفش: يجوز هذا قياسا، ظننت زيدا مجتهدا، نقول أظن الأستاذ عمرا زيدا مجتهدا، يعني جعل عمرا يظن هذا، فهمنا؟ قال: قد يكون هذا. قد ينقل المتعدي إلى واحد بالهمزة إلى كن هذا. قال: وقاسه الأخفش في أخواتهما الثلاثة القلبية، نحو ظن وحسب وزعم وهكذا. وقيل في قول: النقل بالهمزة كله سماعي، يعني كله سماعي، نحن سمعنا كتب وأكتب، ولكن وسمعنا جلس وأجلس، ولكن مثلا ما سمعنا مثلا جذب وأجذب، ما سمعنا أجذب، فقال إذا ما سمعناه لا نستعمله. فهم يقولون المسألة سماعية، نعم هذا مشهور ولكن سماعية، فإذا وجد فعل لم نسمعه لا يجوز لنا أن نعديه بالهمزة. فقيل النقل بالهمزة كله سماعي، وقال آخرون لا بل العكس كله قياسي. لماذا؟ قالوا لأننا سمعناه تقريبا في كل فعل، فإذا وجدت بعض الأفعال التي لم تسمع فنحن بالقياس نقول يجوز أن نقيسه عليه، لأن هذا مشهور كثير في الكلام. قال وقيل قياسي في القاصر والمتعدي إلى واحد. والحق يقول ابن هشام الحق عندي أن هذا قياسي في الفعل اللازم، إذا كان الفعل لازما ونريد أن نعديه إلى واحد نزيد الهمزة، أما إذا كان الفعل متعديا أصلا فلا نزيد له الهمزة ليتعدى إلى اثنين إلا سماعا. قال الحق يعني عند ابن هشام أنه قياسي في القاصر يعني في اللازم، سماعي في غيره، وهو ظاهر مذهب سيبويه يعني، وهذا هو ظاهر كلام سيبويه، لأنهم يقولون ماذا؟ يقولون همزة التعدية. ما معنى تعدية؟ يعني هي تجعل اللازم متعديا. قال هذا ظاهر كلام سيبويه. طيب هذا واحد. الثاني مما يحول الفعل اللازم إلى متعدي ألف المفاعلة. طيب جلس، فإذا زدنا الألف التي تدل على الاشتراك فنقول جالس. قالوا هذه الألف أيضا تحول الفعل اللازم إلى متعدي. ألف المفاعلة تقول في جلس زيد ومشى زيد وصار زيد جالست زيدا وماشيته وسايرته وهكذا. جيد. الثالث صوغه على وزن فعلته، صوغه يعني تحويله إلى وزن فعلته. طيب صوغه على فعلته بالفتح أفعل بالضم لإفادة الغلبة. طيب إذا حولت الفعل إلى وزن فعل لقصد المغالبة، ما معنى المغالبة؟ يعني لقصد أن شخصا يزيد على شخص في هذا الشيء، هذا يسمى مغالبة. أفعل بالضم. طيب وما علامة ذلك؟ علامته أن تجده حول إلى فعل الذي مضارعه أفعل يفعل هكذا. طيب كقولك مثلا كرمت زيدا، كرمت زيدا، الفعل كرمة مضموم، ونحن كنا وزن فعل لازم دائما، فإذا جئت إلى فعل على وزن فعل وحولته إلى فعل للتعجب أو للمبالغة يصبح لازما. تفهمني؟ نقول مثلا في فهم زيد الدرس، فهم زيد الدرس، وأنا تعجبت من فهمه فأقول فهم زيد. ما معنى فهم؟ يعني صار ذا فهم، فيصبح لازما هكذا. فهم متعد إذا حولته إلى فعل يصبح لازما. طيب والعكس، إذا كان الفعل على وزن فعل وحولته إلى وزن فعل يتعدى. طيب قالوا هل هذا ممكن؟ نحن حولنا فعل أو فعل إلى وزن فعل للمبالغة أو للتعجب، فهل يمكن أن نحول فعل إلى فعل؟ قالوا نعم للمغالبة. ما معنى مغالبة؟ يعني لفوز شخص على شخص في شيء. تفهمني؟ نقول مثلا كرم زيد فعل لازم، فإذا حولته إلى وزن فعل وقلت مثلا كرمت زيدا، كرمت ليس كرمت، كرمت زيدا، المعنى زيد كريم وأنا كريم ولكنني فزت عليه في الكرم فأنا أكرم منه، فتقول كرمت زيدا يعني غلبته في الكرم. فهمت المعنى؟ قال إذا حولت الفعل إلى وزن فعل ومضارعه في هذا الحال يفعل كرم يكرم، إذا حولته إلى هذا الوزن لقصد المغالبة فإنه يصبح متعديا. ولهذا قال صوغه على وزن فعلت بالفتح أفعل بالضم لإفادة الغلبة. تقول مثلا كرمت زيدا، كرمته بالفتح يعني بزيادة بفتح الراء أي غلبته في الكرم. الرابع صوغه على وزن استفعل، نحوله إلى وزن استفعل للطلب، لأن استفعل الألف والسين والتاء تدل على الطلب أو للنسبة، النسبة إلى الشيء. تقول مثلا استخرجت المال يعني طلبت خروجه، واستحسنت زيدا يعني نسبته إلى الحسن. يعني نقول مثلا وقد قال فلان هذا الرأي في مسألة فقهية مثلا، واستحسنه الشافعي وفلان. ما معنى استحسنه؟ يعني ظنه حسنا أو نسبه إلى الحسن، ليس معناه طلب حسنه. فالألف والسين والتاء قد تكون للطلب وقد تكون لغير ذلك، منها هذا، منها النسبة إلى الشيء. نقولون استقبحت الظلمة يعني نسبته إلى القبح، ليس معنى طلبت قبحه. وهكذا قال وقد ينقل ذو المفعول الواحد إلى اثنين، يعني ربما يكون الفعل متعديا لمفعول، فإذا حولناه إلى وزن استفعل يصبح متعديا لمفعولين بهذا. نحو قولهم مثلا استكتبته الكتابة، استكتبت زيدا، استكتبت يعني طلبت منه الكتابة. طيب استكتبت زيدا الكتابة يعني طلبت من زيد أن يكتب الكتابة، فزيدا مفعول أول والكتابة مفعول ثاني. استغفرت الله الذنب يعني طلبت من الله أن يغفر الذنب، فهمنا؟ نعم. وإنما جاز استغفرت الله من الذنب، يعني قد يقول قائل إذا كان متعديا فلماذا نقول استغفرت من الذنب؟ قال لأنه في هذا الحال يتضمن معنى استتبت يعني طلبت التوبة، ولو استعمل على أصله لم يجز فيه أن نزيد منه. وهذا قول ابن طراوة وابن عصفور. أما قول أكثرهم إن استغفر من باب اختار فهذا مردود، يعني استغفر يعني يقولون من باب اختار، لأن الفعل اختار يتعدى إلى المفعول به الثاني بنفسه أو بمن. فنقول مثلا مثل قول الله تعالى واختار موسى قومه، موسى اختار فعل، موسى فاعل، قومه مفعول به، ويجوز أن نزيد من فنقول اختار موسى من قومه. فقال قول بعضهم إن الفعل استغفر مثل الفعل اختار يعني يتعدى بمن أو يتعدى بنفسه، هذا كلام مردود. الخامس تضعيف العين. تقول في فرح زيد فرحته بالتضعيف، ومنه قول الله تعالى قد أفلح من زكاها. طيب زكى، الفعل زكى لازم، وزكى بالتجديد متعدد. ومنه قول الله تعالى هو الذي يسيركم، يسيركم، وهكذا. وزعم أبو علي أن التضعيف في هذا للمبالغة لا للتعديع. طيب التضعيف في يسيركم، سير يسير، هذا تضعيف قصد به المبالغة، فهمنا؟ مثل غلق، من الفعل غلق أو أغلق، هو أصلا متعدي. كسر زيد الزجاجة، وكسر زيد الزجاجة، لم يزد مفعولا بل هو على مفعوله، هو بقي على حاله. قال العلماء إن التضعيف هنا أفاد معنى المبالغة، فكسر ليس بنفس معنى كسر في شدة التكسير أو في المبالغة في التكسير. فقال هنا قال أبو علي إن التضعيف في قول الله تعالى هو الذي يسيركم، قال هذا تضعيف للمبالغة لا للتعديه، لقولهم صغت زيدا. طيب صغت زيدا يعني صار هو متعد أصلا، هذا كلام أبي زيد. وقوله فأول راض سنة من يسيرها، يعني أول من يرضى بسنة من السنن هو الذي يبدأها، هو الذي يعني صاحب كل شيء هو الذي يرضى به أولا. قال وفيه نظر، قال ابن هشام وهذا الكلام فيه نظر في الفعل صار، هل هو متعد أصلا؟ لو كان متعديا أصلا إذا سير يدل على المبالغة، أما إذا كان لازما فسير تكون الشدة فيه، التضعيف هنا يفيد التعدية. أبو علي يقول التضعيف للمبالغة والفعل متعد أصلا. قال ابن هشام وفيه نظر، لأن استعمالهم هذا الفعل متعديا قليل، أن يقولوا صغته هكذا بالتعدية إلى المفعول هذا قليل، وسيرته كثير، بل قيل إنه لا يجوز صغته، وإنه في البيت على إسقاط الباء توسعا، يعني هذا في البيت أصله ماذا؟ أصله أول سنة من يسيرها، يعني من يسير بها، وحذفت الباء توسعا. وقد اجتمعت التعدية بالباء واجتمعت بالتضعيف في قول الله تعالى هو الذي نزل عليك الكتاب، هذا أول أول عمران، أول آل عمران، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. طيب هنا نزل عليك الكتاب بالحق، نعم، هو يقول هنا اجتمعت التعدية بالباء وبالتضعيف في قول الله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، هذا سهو من ابن هشام رحمه الله تعالى، وحقه أن يقول اجتمعت التعدية بالباء وبالهمزة. طيب لأنه ماذا؟ لأن هذا الذي في الآية نزل تضعيف بالشدة وأنزل تضعيف بالهمزة. وفي تحت في الهامش في الحاشية في الحاشية قال في آخر السطر قال الأولى أن نقول بالهمزة والتضعيف لأنه هو الموجود كتب في الأبيات المذكورة، وهو في الآيات ليس الأبيات، فسهى أيضا في هذا أو هذا خطأ من النسخة. طيب وزعم الزمخشري أن بين التعديتين فرقا، الزمخشري قال التعدية بالتضعيف تختلف عن التعدية بالهمزة، فقال لما نزل القرآن منجما والكتابان جملة واحدة جيء بنزل في الأولى وأنزل في الثاني، جيد، وهذا قريب يعني هذا مقبول، لأن نزل التعدية بالتضعيف فيها معنى التكثير، فلما كان القرآن قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا نزل عليه شيئا فشيئا فاستعملت نزل التي تدل على التكثير، أما التوراة فقد أنزل كتابا واحدا والإنجيل أنزل كتابا واحدا فاستعمل أنزل الذي ليس فيه معنى التكثير. قال الزمخشري هذا، وإنما قال هو في خطبة الكشاف: الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاما مؤلفا منظما ونزله بحسب المصالح منجما. طيب، قال هو يقول ابن هشام إن الزمخشري في أول كتابه، في خطبة كتابه الكشاف الذي هو جعله تفسيرا للقرآن، قال: الحمد لله الذي أنزل القرآن، استعمل أنزل كلاما مؤلفا منظما، ثم قال: ونزله، استعمل نزل المضاعف، بحسب المصالح منجما، يعني بحسب ما يصلح أحوال العباد نزل القرآن، نزل الله القرآن منجما، لأنه أراد بالأولى أنزله من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا. طيب، وهو الإنزال المذكور في قول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزل الله القرآن في ليلة القدر، قال العلماء يعني من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا بحسب الحوادث. قال: لأنه أراد بالأولى إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وهو الإنزال المذكور في قول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أما قول القفال: إن المعنى الذي أنزل فيه وجوب صومه، أو الذي أنزل في شأنه، فتكلف لا داعي إليه. طيب، لأنه قال مثلا في قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال: أنزل فيه القرآن، يعني أنزل فيه آيات صيام، يعني أنزل فيه الآيات التي تأمر بالصيام. أنزل فيه القرآن يعني الآيات القرآنية التي تفيد حكم الصيام. فهمنا؟ هذا قول القفال. قال: إن المعنى الذي أنزل في وجوب صومه، يعني شهر رمضان الذي أنزل القرآن يدل على وجوب صومه. نقول مثلا: كان الصحابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد فعل شيئا بالليل، طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنه، فيقول الناس له: قد أنزل فيك قرآن. ما معنى أنزل فيك؟ يعني في شأنك، أنزل بسببك. فهنا كذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه، يعني ليس معناه في داخله، أنزل فيه يعني في شأنه. هكذا قال القفال: أو الذي أنزل في شأنه القرآن. قال ابن هشام: هذا تكلف، يعني لا نحتاج إلى هذه التأويلات وهذه التقديرات البعيدة. لماذا؟ قال: هذا تكلف لا داعي إليه. لماذا؟ لأن المعنى على ظاهره مقبول، أنزل الله القرآن في شهر رمضان، خاصة في ليلة القدر، من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك. لأنه الإشكال هنا أن يكون أنزل في شهر رمضان والقرآن قد أنزل على النبي في كل الشهور، يعني في الشهور المختلفة ليس فقط في رمضان. فهو يقول هنا: الإنزال معناه الإنزال إنزالان، إنزال من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم تنزيل بعد ذلك من السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بنزل الثاني تنزيله من السماء الدنيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوما، نجوما يعني مفرقا أجزاء في 23 سنة. ويشكل على الزمخشري قول الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. طيب، هذا إشكال إذا كان أنزل بمعنى أنه أنزل مجتمعا، ونزل بمعنى التفرق، فيأتينا إشكال في قول الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فكيف يكون نزل بمعنى التفرق ويقولون جملة واحدة؟ فقلنا نزل بكلمة جملة واحدة. وكذلك قول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب، نزل عليكم في الكتاب، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، وهذا إشارة إلى قول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الآية، وهذه آية واحدة، هذه آية واحدة أنزلت، ما نزلت، نزلت يعني مفرقة، وهي واحدة فلا تفرق، فهمنا؟ فهذا إشكال على ماذا؟ هذا إشكال على كلام الزمخشري. قال هنا، ولهذا هو في البداية قال زعم الزمخشري هذا. والحق أن أنزل ونزل كلاهما بمعنى، يعني كلاهما يفيد التعدية، وإن كان في بعض المواضع نجد نزل فيها تكثير ومبالغة فيها تكثير في العدد، وأنزل قد لا يكون فيها هذا، ولكن ربما استعمل هذا في موضع هذا. أما ضبطه أن هذا لهذا وحده، يعني أن التضعيف للتكثير فقط والآخر للتعدية بدون تكثير، طيب فيأتينا عليها إشكالاته. ثم قال: والنقل بالتضعيف سماعي في القاصر كما مثلنا، وفي المتعدي لواحد، نحو قولك علمته الحساب وفهمته المسألة. طيب، فعلم فعل متعدي، وعلم يصبح متعديا الاثنين بالتضعيف، ولم يسمع في المتعدي الاثنين، يعني أن نعديه إلى ثلاثة. إذن التعدية بالهمزة قيل قياسية مطلقا، وقيل سماعية مطلقا، وقال ابن هشام هي قياسية في اللازم وسماعية في غيره. أما التعدية بالتضعيف فهي سماعية مطلقا في القاصر وفي غيره. طيب، وفي المتعدي لواحد، نحو علمته الحساب وفهمته المسألة، وهكذا. ولم يسمع وزن فعل في المتعدي الاثنين يجعل متعديا لثلاثة. زعم الحريري أنه يجوز في علم المتعدي الاثنين أن ينقل بالتضعيف إلى ثلاثة. الحريري يقول يجوز هذا، ولكن لا يشهد له سماع ولا قياس، يعني ليس هناك ما يشهد له من سماع ولا من قياس. وظاهر قول سيبويه أنه سماعي مطلقا، الظاهر من كلام سيبويه أن هذا سماعي دائما، وقيل بل هو قياسي في القاصر والمتعدي لواحد كما حدث مع الهمزة. السادس، يعني مما يحول الفعل اللازم إلى متعد، السادس التضمين. التضمين يعني نجعل نضمن الفعل معنى فعل آخر، الفعل المتعدي نضمنه معنى فعل لازم فيلزم بلزومه كما مر بنا، والعكس الفعل اللازم نضمنه معنى فعل متعد فيتعدى بتعديته. قال: فلذلك عدي الفعل رحب وطلع كما مر بنا من قبل إلى مفعول لما تضمن معنى وسع، يعني رحبتك الدار، قالوا كأنهم يريدون معنى وسعتك. طلع بشر اليمن بمعنى بلغها. وقالوا: فرقت زيدا. طيب، فرق بمعنى خاف، الفرق هو الخوف. فرقت زيدا، والفعل فرق لازم، الأصل فرقت يعني خفت. قالوا: فوضع بدلا منها الفعل خاف، فنقول فرقت زيدا صار متعديا لأنه بمعنى خفت زيدا. وسفه نفسه. طيب، سفه بمعنى السفه وقلة العقل، ونقول سفه زيد بمعنى ضعف عقله، ولكن هل نقول سفه زيد نفسه ضعف زيد نفسه؟ لا. فقالوا هنا بمعنى احتقر أو امتهن أو أهلك ومثل هذا. ويختص التضمين عن غيره من المعديات بأنه قد ينقل الفعل إلى أكثر من درجة، يعني قد يجعله متعديا أكثر من مرة. ولذلك عدي الفعل ألوت بقصر الهمزة، بمعنى ما ألوت يعني ما قصرت، ما نقصت، ما ألوت جهدا يعني ما قصرت. طيب عدي هذا الفعل، ألوت بمعنى قصرت، إلى مفعولين بعدما كان قاصرا. طيب وذلك في قولهم لا آلوك نصحا ولا آلوك جهدا. طيب فالفعل ألوت يعني نقول ما ألوت يعني ما قصرت، فعل لازم، فكانوا بالتضمين يجعلونه متعديا. فقال العلماء هذا التضمين، نحن لاحظ أننا جئنا إلى الفعل اللازم فزدنا له الهمزة فصار متعديا لواحد، والفعل المتعدي لواحد زدنا له الهمزة فصار متعديا لاثنين، تفهمني؟ فإذا الهمزة نقلت الفعل بمستوى واحدا، نقلته مفعولا واحدا، فهمنا؟ كذلك التضعيف نقله من اللازم إلى المتعدي لواحد، ومن المتعدي لواحد إلى المتعدي لاثنين. أما التضمين فقد ينقله من اللازم إلى المتعدي لاثنين مباشرة، وهذا قوله هنا يختص بهذه أنه قد ينقله أكثر من درجة مرة واحدة. مثال، قال مثلا نقول لا آلوك جهدا، فلا أقصر جهدا في خدمتك يعني، فنلاحظ أنه آلو هو فعل لازم، أصبح آلوك كمفعول به أول، جهدا مفعول به ثاني. والمعنى قالوا كأنهم حولوه من لا أقصر إلى لا أمنعك جهدا، يعني لا أمنع جهدا أستطيع أن أساعدك به. قال هنا قال لما ضمن معنى لا أمنعك، ومنه قول الله تعالى لا يألونكم خبالا، لا يألونكم يعني لا يقصرون، لا يقصرون، لا يمنعونكم، لا يمنعونكم خبالا يعني إفسادا. وعدي الفعل أخبر وخبر وحدث وأنبأ ونبأ إلى ثلاثة، هذه الأفعال عديت إلى ثلاثة بهذا المعنى لما ضمنت معنى أعلم وأرى، بعدما كانت متعدية إلى واحد بنفسها وإلى ثان بحرف الجر. قال الله تعالى يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أنبئهم بأسمائهم، فعداه بماذا؟ عداه إلى مفعول أول بنفسه وإلى مفعول ثاني بالباء، فهمنا؟ فأصبح أنبأ زيد عمرا الامتحان سهلا، أصبح متعديا إلى ثلاثة بأجل بسبب التضمين، بواسطة التضمين. طيب قال الله تعالى نبئوني بعلم، فالفعل هنا يتعدى إلى مفعولين، المفعول الأول بنفسه والمفعول الثاني بالباء، فصار متعديا لثلاثة بسبب التضمين، فهمنا؟ السابع من أسباب تعدية الفعل اللازم إسقاط حرف الجر توسعا، يعني يكون الفعل لازما وقد تعدى بحرف الجر فنحذف حرف الجر من باب التوسع، مثل قول الله تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا. طيب تواعدوهن فعل وفاعل ومفعول، ثم قال سرا، فقال العلماء أصله لا تواعدوهن على سر، فحذف حرف الجر فنصب كلمة سرا أي نكاح. طيب لا تواعدوهن سرا يعني لا تواعدوهن على نكاح، هذا للمرأة التي طلقت أو مات زوجها، فلا يجوز لا يجوز زواجها أو عقد زواجها قبل ماذا؟ قبل نهاية عدتها. طيب إذن يجوز الاتفاق؟ قال ولا الاتفاق، ولا يعني لا يجوز الاتفاق إلا بعد تمام العدة. هذه نعم. قال بعد ذلك ومنه قول الله تعالى أعجلتم أمر ربكم، يعني أعجلتم عن أمره، استعجلتم عن أمر الله تعالى. وقول الله تعالى واقعدوا لهم كل مرصد، اقعدوا لهم كل مرصد، أي اقعدوا لهم على كل مرصد، لأن الفعل قعد فعل لازم. قال الزجاج وقول الزجاج إنه ظرف رده الفارسي بأنه مختص بالمكان الذي يرصد فيه فليس مبهما، يعني قال الزجاج اقعدوا لهم كل مرصد يعني في كل مرصد، وإذا الفعل قعد وهذا كل مرصد هو مكان الذي يقعدون فيه، فهمنا؟ فقال الرد عليه الفارسي وقال إن هذا مكان مختص، والمكان المختص لا ينصب على الظرفية، كما نقول سكنت في البيت، فالبيت مختص، الذي ينصب على الظرفية هو المكان المبهم. فإذا رده الفارسي بأن هذا مختص بالمكان الذي يرصد فيه فليس مبهما. وقولهم أيضا كما عسل الطريق الثعلب. طيب عسل بمعنى قفز، الطريق مفعول به والثعلب فاعل، وحقه أن يكون عسل الثعلب في الطريق، يعني قفز الثعلب في الطريق، فالثعلب لا يقفز الطريق بل يقفز فيه، أي في الطريق. وقول ابن الطراوة إنه ظرف مردود أيضا نفس الكلام. هذا مردود كذلك، لماذا؟ بنفس الكلام نقول هو غير مبهم، الطريق هنا مختص أو محدد، وهذا التحديد يجعله غير مبهم. وقوله أنه اسم لكل ما يقبل الاستطراق، يعني الطريق لا يقصد به الطريق بل كل ما فيه مشي أو يقبل الاستطراق. طيب هنا نعم، يعني يقصد أنه كل طريق ليس طريقا معينا، فهو مبهم لصلاحيته لكل موضع منازع فيه، بل هو اسم لما هو مستطرف. طيب يقول ابن الطراوة هذا ظرف، فيرد عليه بأنه غير مبهم. قال لا، بل هو مبهم، لأنه ما قصد طريق معين، قصد أي طريق عموما، فهو مبهم لصلاحيته لكل موضع. طيب يقول لا، بل هو هنا اسم للشيء، هو ما قصد به الظرف. قلت مثلا مشى زيد في الشارع، الشارع لا يلزم أن يكون شارعا معينا، بل الشارع محدد له بداية ونهاية معلومة وهكذا. وبكل مسألة حذف حرف الجر للتوسع سمعيا، ولا يحذف حرف الجر قياسا، لا يحذف حرف الجر قياسا إلا مع المصدر المؤول، مع أن والفعل أو أن واسمها وخبرها. قال لا يحذف الجر قياسا إلا مع أن وأن. طيب شهد الله أنه لا إله إلا هو، قالوا شهد به، لأن شهد بكذا، فشهد أنه، فهمنا؟ هذا حذف فيه حرف الجر وهذا قياسي. قال ولا يحذف حرف الجر قياسا إلا مع أن ومع إن. وآمل النحويون هنا ذكر كيف مع تجويزهم في قولك جئت كي تكرمني، أن تكون كي مصدرية وأن اللام مقدرة، وهذا من الذي يعني قل ذكره. قال إنه لا يحذف حرف الجر قياسا إلا مع المصدر المؤول. نقول لهم وهناك مسألة لا ينتبه إليها كثيرون، وهو كي، لأن كي تكون ناصبة لفعل المضارع بشرط أن يكون قبلها اللام إما ظاهرة وإما مقدرة، وهذه اللام حرف جر. فإذا قلت جئت لكي تكلمني فاللام حرف جر، وكي تكلمني مصدر مؤول في محل جر باللام. وإذا قلت جئت كي تكلمني بدون اللام فنقول إن اللام مقدرة، فإذا يحذف حرف الجر قبل كي، كذلك كما حذف قبل المصدر المؤول من أن، ومن أن حذف أيضا قبل كي. إذا قلت جئت كي تكلمني فقالوا إنها، قالوا أجازوا أن تكون كي مصدرية واللام مقدرة والمعنى لكي تكلمني، وأجازوا أيضا أن نقول كي تعليلية هي حرف جر وأن مقدرة بعدها، يعني كي أن، ولا بأس بها. ولا يحذف مع كي إلا لام العلة لأنها لا يدخل عليها حرف جر غيرها، بخلاف أختيها أن وإن فيدخل أن وأن، وكتب إن، طيب بخلاف أختيها فيدخل عليهما أي حرف. مثال ذلك قول الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، يعني بشر بأن لهم. يعني بشرهم بأن لهم شهد الله أنه لا إله إلا هو، يعني شهد بهذا بأن لهم هنا. وترغبون أن تنكحوهن، يعني ترغبون في أن تنكحون، أو ترغبون عن أن تنكحوهن، لأن الفعل رغب فيه بمعنى أراد أو رغب عن، طيب على خلاف في ذلك بين المفسرين. ومما يحتملهما يحتمل في أو عن قوله ويرغب أن يبني المعالي خالد، ويرغب أن يرضى صنيع الألائم. يرغب أن يبني المعالي خالد، يعني خالد يرغب في أن يبني المعالي، ويرغب أن يرضى صنيع الألائم، ويرغب عن أن يرضى صنيع الألائم، يعني هو يرغب في بناء المعالي ويرغب عن صنع اللؤماء البخلاء، وربما العكس، هو يرغب عن بناء المعالي ويرغب في صنع صنيع الألائم. فهو يقول هنا يحتمل المعنيين، يحتمل أن يكون مدحا ويحتمل أن يكون ذما. فهمنا؟ أنشده ابن السيد رحمه الله. فإن قدر في أولا وعن ثانيا فمدح، وإن عكس فذم. ولا يجوز أن يقدر فيهما معا في أو عن، لأنه كيف يكون راغبا في المعالي وراغبا في فعل اللئيم، أو راغبا عن المعالي وعن فعل اللئيم، فلا بد من تقدير في واحدة وعن في الثانية. ومحل أن وأن وصلتهما بعد حذف الجر نصب. إذا حذفنا الحرف الجر فأن وأن هنا المصدر المؤول في محل نصب عند الخليل وأكثر النحويين، حملا على الغالب فيما ظهر فيه الإعراب مما حذف، يعني نقول بعد حذف الجر لا نقول مجرورة بحرف مقدر، بل نقول هي في محل نصب. طيب، فقد قال سيبويه، وهو جوز سيبويه أن يكون المحل جرا، فقد قال بعدما حكى قول الخليل ولو قال إنسان إنه جر لكان قولا قويا، لو كنا مجرور بحرف جر مقدر، هذا كلام سيبويه، قال لو قال إنسان بأنها في محل جر لكان قوله قويا، يعني هذا ليس مذموما. وله نظائر يعني تشبه هذا، نحو قولهم لاه أبوك، لاه أبوك، نعم، لاه أصله لله، لله ضر أبيك، هذا أصل الكلام. طيب، فقولهم نعم لله، نعم، فقولهم لاه أبوك، قال حقه أن يكون هذا، نعم، لاه أبي، لاه أبوك، حقه أن يكون لله أبوك، لله أبوك، فحذفت اللام وقلنا لاه وتركناه مجرورا وقد حذف حرف الجر قبله. أما نقل جماعة منهم ابن مالك أن الخليل يرى أن الموضع جر وأن سيبويه يرى أنه نصب فهذا سهو، بل العكس، الخليل يرى أنه في موضع نصب وسيبويه قال لو، وسيبويه يرى أنه موضع نصب أيضا ولكنه قال لو قال لك قائل إنه في محل جر فهذا مقبول. ومما يشهد لمدعي الجر قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. طيب، وقوله تعالى وإن هذه أمتكم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، لأن أصل الكلام لا تدعوا مع الله أحدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم، لأن أصلهما لا تدعو مع الله أحدا ولأن المساجد لله وفاعبدوني لأن هذه أمتكم. طيب، أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. طيب، نلاحظ أن لا ناهية وتدعو فعل مضارع مجزوم بلا. قال العلماء أصل الكلام على القلب، يعني لا تدعو مع الله أحدا لأن المساجد لله فقلب وحذف حرف الجر وهو أن المساجد يعني لأن، ومثله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. طيب، أصل الكلام اعبدوني لأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم، وحدث التقديم وحذف حرف الخفض. ولا يجوز تقديم منصوب الفعل عليه إذا كان أن وصلتها، لا تقول أنك فاضل عرف. جيد. طيب، ما السبب أنه قال في أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا؟ لماذا قال إن أن في محل جر؟ قال لأن أصل الكلام كما قلنا لا تدعو مع الله أحدا لأن المساجد لله، ولو قدمنا لو جعلناها مفعولا به أن المساجد مفعول به وتقدمت فلا يجوز تقديم المفعول به إذا كان مصدرا مؤولا، فلهذا السبب قدرنا اللام هنا وقلنا إنه ليس مفعولا به بل هو مجرور. فهمت؟ نعم. وهكذا، فقال هنا وقوله وما زلت ليلى أن تكون حبيبة إلي ولا دين بها أن أنا طالبه. طيب، ما زلت ليلى أن تكون حبيبة إلي ولا دين بها أنا طالبه، رواه بخفض دين عطفا على محل أن تكون، إذ أصله لأن تكون، يعني روي دين بالجر فهذا دليل على أن ما قبلها مجرور، وقد يجاب بأنه عطف على توهم دخول اللام، يعني قد نجيب على هذا نقول هنا لام متوهمة. وما زلت ليلى لأن تكون حبيبة إلي، قال رواه بخفض دين عطفا على محل أن تكون، إذ أصله لأن تكون، وقد يجاب بأنه عطف على توهم دخول اللام. وقد يعترض بأن الحمل على العطف على المحل أظهر من الحمل على العطف على التوهم، ويجاب بأن القواعد لا تثبت بالمحتملات، يعني قد يقول قائل عطفنا على المحل أقوى من عطفنا على التوهم. فهمنا؟ فنقول إن القاعدة لا تثبت بمحتمل، يعني أنت تقول العطف على المحل أقوى من العطف على التوهم، نقول ما الدليل؟ نقول لأن هذا المحل ظاهر يعني فيه ظهور والآخر نقول كلاهما فيه ستر فهذا محتمل، فلا نضع قاعدة بالمحتمل. ثم قال وهنا معد ثامن، هناك شيء ثامن يجعله يكون سببا في التعلية ذكره الكوفيون، وهو تحريك حركة العين تحويل حركة العين، كما نقول مثلا كسي زيد طيب بوزن فرحة فيكون قاصرا. قال نعم ولكنه قال وأن يعرين إن كسي الجوار فتنبو العين عن كرم عجاف. وأن يعرين إن كسي الجوار فتنبو العين عن كرم عجاف. طيب هو هذا الرجل يتكلم عن بناته فيقول أنا أخشى بعد موتي أن لا يهتم أحد ببناتي، وأخشى أن يعرين يعني أن لا يجدن من يكسوهن. إن كسي الجوالي يعني في الوقت الذي تكسى الجوالي الأخريات فتنبو العين عن كرم عجاف. تنبو يعني ترتد العين عن كرم عجاف يعني ضعيف. نعم أي تتجافى. هنا يقول إن فتحت السين من كسى صار بمعنى سطر وغطى وتعدى إلى واحد. طيب إذن يريد هنا أن يقول إذا قلت كسي زيد بالكسر فهو لازم، وإذا حولت الكسرة إلى فتحة وقلت كسى زيد يصبح متعديا كسى زيد عمرا. نعم. قال إن فتحت السين صار بمعنى ستر وغطى وتعدى في هذا الحال إلى واحد، كقول الشاعر وأركب في الروع خيفانة كسى وجهها سعف منتشر. أركب في الروع يعني في وقت القتال خيفانة يعني خفيفة سريعة، كسى وجهها يعني غطى وجهها سعف منتشر. السعف هو ورق النخيل، ويريد أن شعرها طويل يغطي وجهها، بمعنى هي فرس خفيفة شعرها طويل، وهذا عندهم ذم ولكنه وضعه في موضع مدح، لأن عندهم أن الفرس إذا كان الشعر طويلا يغطي وجهها فهذا دليل على البلادة لا دليلا على الخفة والرشاقة، وهو وضعه هنا في موضع مدح حتى إن أهل البلاغة يعدون هذا تعقيدا. قال هنا فيكون بمعنى ستر وغطى، هذا معناه كما في هذا البيت، أو ربما يكون المعنى أعطى كسوة وهو الغالب، نقول كسوت زيدا يعني ألبسته كسوة ويصبح متعديا إلى مفعولين، تقول كسوت زيدا جبة. قالوا وكذلك قولهم شترت عينه بكسر التاء هو لازم بمعنى انقلب جفنها، وشتر الله عينه شترت عينه بالكسر لازم، وشتر بالفتح متعدل بمعنى قلبها. هذا عندنا يقول ابن هشام هذا عندنا هذا مذهب الكوفيين، قال هذا عندنا من باب المطاوعة، نقول شتره فشتر كما نقول مثلا ثرمه فثلم وثلمه فثلم، ومنه كسوته الثوب فكسيه. فيقول ابن هشام هذا عندنا هذا عندي مطاوع، أصله ليس كسي أصله كسى متعدد، كسوته الثوب فكسيه يعني ألبسته فلبسه، فقال هذا عندي من باب المطاوعة. فهمنا؟ ومنه البيت ولكن حذف فيه المفعول. طيب يعني كسى وجهها سعف منتشر، أصل الكلام كسى وجهها جمالا سعف منتشر، يعني هذا الشعر الطويل كسى وجهها ألبس وجهها جمالا، وحذف فيه مفعول للتخفيف. تمام. إذن الأسباب التي تحول الفعل اللازم إلى متعدد عدها المصنف هنا كم؟ عدها سبعة وزاد ثامنا ذكره الكوفيون. والأسباب التي تلزم الفعل المتعدي كثيرة عد منها 20. فهمنا؟ طيب إلى هنا نتوقف وننتقل بإذن الله تعالى في الدرس القادم إلى الباب الخامس من الكتاب، وهو الأمور التي قد يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها، يعني تعرب كلمة بوجه فيدخل الاعتراض عليك من جهة أخرى، كيف يكون هذا؟ نتوقف عند هذا بإذن الله تعالى ونبدأ هذا الدرس إن شاء الله تعالى في وقت قادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.